إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن بعض الزائغين قد يحتج بقول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بشأن صلاة التراويح مجموعة على إمام واحد في المسجد: نعمة البدعة هذه. فيحتج بعض أهل الزيغ بهذا الإطلاق اللغوي من أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه على ما يذهبون إليه من أن البدعة منها ما هو حسن، ومنها ما هو محمود، ومنها ما هو ممدوح. نعمة البدعة هذه. وقرر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا الإطلاق من عمر رضي الله عنه إنما هو إطلاق لغوي، لأن صلاة التراويح صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لياليا في المسجد، وصلى بصلاته أقوام، فلما كثر الجمع لم يخرج إليهم، ثم قال لهم بعد: أما إنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليه. فبين أن المقتضي للفعل قائم، وهو جمع المسلمين في صلاة القيام في رمضان على إمام واحد في المسجد، وأما المانع فإنه موجود كذلك، وهو خوف أن تفرض عليهم، فامتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخروج إليهم خشية الفرضية. فلما قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم زال هذا المانع، لأنه لا فرض بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم. فكان من أمر أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ما كان من قصر مدة خلافته مع ما وقع في عهده من حروب أهل الردة ومانع الزكاة. ثم جاء عمر رضي الله عنه فانشغل صدرا من خلافته بالفتوح الإسلامية، فلما استقر الأمر جمعهم على أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكانوا يصلون خلفه القيام في رمضان في المسجد، وأسرج لهم المسجد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما دخل عليهم وهم يصلون قال: نعمة البدعة هذه، لأنها لم تكن في صدر خلافته، ولا في أيام أبي بكر، ولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من تلك الليالي. فلما زال المانع رجع إلى الأصل رضي الله عنه، وأطلق عليها هذا الوصف بالبدعية على حسب اللغة لا على حسب الشرع. فهذا الفعل قد يسمى بدعة في اللغة، ولكنه ليس كذلك في الشريعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما قد قال له اليهود: كيف تخرجنا وقد أقرنا أبو القاسم، والحديث في الصحيحين. وكما جاءوا إلى علي رضي الله عنه في خلافته فما أخرج ذلك أبو عبيد في الأموال والبيهقي بإسناد ضعيف إلى علي رضي الله عنه، فأرادوا منه إعادتهم وقالوا: كتابك بخطك. فامتنع من ذلك، لأن ذلك الفعل كان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان محدثا بعده، ولكنه كان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وإن كان محدثا بعده، هو مغيرا لما فعله هو صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا تأخذوه، أخرجه أبو داود والبخاري في التاريخ الكبير بإسناد ضعيف. فلما صار الأمراء يعطون مال الله لمن يعينهم على أهوائهم وإن كانت معصية، كان من امتنع من أخذه متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ترك قبول العطاء من أولي الأمر محدثا. لكن لما أحدثوهم فأحدث لهم هذا

بإسناد صحيح. وأما ما كان موقوفا على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فقد أخرجه الدارمي واللالكائي، وقد أخرجه الطبراني في مسند الشاميين، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. مثال هذا القسم الأذان في العيدين، فإن هذا لما أحدثه بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة، فلو لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهته، وإلا لقيل هذا ذكر لله ودعاء للخلق إلى عبادة الله فيدخل في العمومات، كقوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا، وكقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أو يقاس على الأذان في الجمعة، فإن الاستدلال على حسن الأذان في العيدين أقوى من الاستدلال على حسن أكثر البدع، بل يقال ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضيا وزوال المانع سنة، وهي السنة التركية. فالسنة التركية هي ما قام المقتضي لفعله وانتفى المانع من فعله، والزمان زمان تشريع، ومع ذلك لم يشرعه لنا ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، فيكون فعله بعد ذلك بدعة ويكون تركه سنة. فلما أمر بالأذان في الجمعة وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة، كان ترك الأذان فيهما سنة، وهي السنة التركية، فليس لأحد أن يزيد في ذلك، بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلوات أو أعداد الركعات أو صيام الشهر أو الحج. فإن رجلا لو أحب أن يصلي الظهر 5 ركعات وقال هذه زيادة عمل صالح لم يكن له ذلك، وكذلك لو أراد أن ينصب مكانا آخر يقصد لدعاء الله فيه وذكره لم يكن له ذلك، وليس له أن يقول هذه بدعة حسنة، بل يقال له كل بدعة ضلالة. فكل ما قام المقتضي لفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى المانع من فعله وتركه الرسول صلى الله عليه وسلم فتركه سنة وفعله بدعة. وهذا القانون فيما يعرف بالسنة التركية من أعظم ما يرد به على أهل البدعة، والمثال المضروب على ذلك فيما يقع كثيرا بين العوام وأشباههم أنهم يصنعون ما يسمى بالعتاقة الكبرى أو العتاقة الصغرى، وذلك أنهم بعد أن يدفن الميت يجتمع قوم على طعام ويقرؤون سورة الإخلاص 1000 مرة أو 100,000 مرة عتاقة صغرى أو كبرى، كأنما يعتق الميت من النار بسبب تلك القراءة، فإنهم يقرؤون سورة الإخلاص ذلك العدد ثم يهبون ثوابها كما يدعون لذلك الميت من أجل أن تعتق رقبته من النار. إذا أردت أن ترد على هؤلاء بالطريقة التي يرد بها الناس فإنهم غالبا ما يلبسون على من يرد عليه، يقولون هذا عمل صالح، هذه تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، وسورة الإخلاص 3 القرآن كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء الناس إنما اجتمعوا على عمل صالح إلى غير ذلك من كلامه. ولكنك لو رددت عليهم بالسنة التركية بقانونها ألقمتهم حجرا، فأنت تقول مثلا عتق الرقاب من النار خاصة لمن كان مسلما هذا من أعظم مقاصد الشريعة، بل إن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل إلى الخلق داعينهم إلى توحيده تبارك وتعالى وصرف العبادة لوجهه الكريم، فتعتق رقابهم تبعا من النار لأنهم يدخلون في دين الله تبارك وتعالى. فإذا إنقاذ الناس من النار وعتق رقابهم من النار من أعظم مقاصد الشريعة، فهذا المقتضي قائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الناس على الإتيان به لما علم من شفقته بأمته ورأفته بالمسلمين فيما قرره الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم. فالمقتضي قائم وهو عتق الرقاب من النار، ولا مانع يمنع إطلاقا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يا علي يا عمر يا أبا بكر يا عثمان يا فلان يا فلان اجتمعوا، حتى إذا اجتمعوا قال اقرأوا سورة الإخلاص كذا وهبوا ثوابها لأخيكم الذي مات من أجل أن تعتق رقبته من النار. فالمانع منتفي والمقتضي قائم، ومع ذلك لم يفعله الرسول. فيكون تركه سنة ويكون فعله بدعة. ومن أقوى ما يمثل به للسنة التركية ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الأذان في العيدين، فإن المقتضي للإتيان بالأذان أو بالإقامة في مصلى العيدين قائم، وهو إعلام الناس بأن الإمام سيصلي بهم، خاصة أنهم يصلون في الخلاء مع كثرة الجمع، وما يدعو إلى الإتيان بالأذان أو بالإقامة من هذا المقتضي القائم على عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا مانع يمنع من أن يأمر بلالا أو أن يأمر ابن أم مكتوم رضي الله عنهما أو أحدا من الصحابة أن يقوم ليؤذن أو ليقيم الصلاة. فلما قام المقتضي للفعل وانتفى المانع من الفعل ومع ذلك تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، دلنا ذلك على أن الترك سنة وأن الفعل بدعة، كما قرر ذلك بطريقته شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الذي نحن بصدده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نهيا خاصا عنه أو نعلم ما فيها من المفسد، فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضي له وزوال المانع لو كان خيرا، فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل عموم وكل قياس، وهذه السنة يقال لها السنة التركية. ومثال ما حدثت الحاجة إليه من البدع بتفريط من الناس تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين، فإنه لما فعله بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة، والذي فعل ذلك هو مروان بن الحكم كما في الصحيحين، فإنهم قدموا الخطبة على الصلاة في العيدين. لما فعل ذلك بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة، واعتذر من أحدثه بأن الناس قد صاروا ينفضون قبل سماع الخطبة، وكانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفضون حتى يسمعوا أو أكثرهم، فاحتج بهذا على تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين. فيقال له: سبب هذا تفريطك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبهم خطبة يقصد بها نفعهم وتبليغهم وهدايتهم، وأنت قصدك إقامة رياستك، أو إن قصدت صلاح دينهم فلا تعلمهم ما ينفعهم، فهذه المعصية منك لا تبيح لك إحداث معصية أخرى، بل الطريق في ذلك أن تتوب إلى الله وتتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد استقام الأمر، وإن لم يستقم فلا يسألك الله إلا عن عملك لا عن عملهم. وهذان المعنيان من فهمه من حل عنه كثير من شبه البدع الحادثة، فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحدث قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها، والحديث ضعيف كما مر. قال: وقد أشرت إلى هذا المعنى فيما تقدم، وبينت أن الشرائع أغذية القلوب، فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبق فيها فضل للسنن، أي لم يبق فيها زيادة للسنن ولا موضع، فتكون بمنزلة من اغتذى بالطعام الخبيث. وعامة الأمراء إنما أحدثوا أنواعا من السياسات الجائرة من أخذ أمواج لا يجوز أخذها وعقوبات على الجرائم لا تجوز، لأنهم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه ووضعوه حيث يسوغ وضعه، طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة نفوسهم، وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيع والقريب والبعيد، متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه الله، لو فعلوا ذلك لما احتاجوا إلى المكوس الموضوعة، والمكوس هي الضرائب، وبخاصة تلك التي تأخذها الدول على البضائع المستوردة من خارجها، وهي ما يسمى اليوم بالجمارك. لو أنهم فعلوا ذلك لما احتاجوا إلى المكوس الموضوعة ولا إلى العقوبات الجائرة،